يقول أخوكم إذا كانت المرأة حاصل سؤاله أنه لو كانت المرأة حاملة ثم أسقطت الجنين وجرى دم معها متى نحكم بكونها نفساء؟ هذه مسألة مشكلة ويقع السؤال عنها كثيرا. المرأة تحمل ثم تسلب أو تسقط الجنين ويسقط ويجري معها النزيف، هل نقول هذا دم نفاس لأنه كان بعد الإسقاط، أو دم استحابة لأنه ليس هناك ولد حقيقة؟ هذا أمر مشكل على العلماء رحمة الله عليهم، وأصح الأقوال فيه أنه يفصل في حكم هذا الدم على حسب الذي أسقطته. فإن أسقطت هذه المرأة شيئا نظرنا في الذي أسقطته، فإن وجدت فيه صورة آدمي أو جزء صورة آدمي من الخلقة فالدم دم نفاس. وأما إذا لم يكن فيه صورة الآدمي البتة، قطعة لحم جامدة أو غير مخلقة، فإنه دم استحاضة. إن كان في هذا الذي أسقطت صورة الخلقة فما نشا عنه دم نفاس وحكمه حكم النفاس، وإن كان الذي أسقطت ليست فيه صورة الخلقة فإنه دم استحاضة ولا تعتبره مؤثرا. يقول أخوكم إذا كانت المرأة كفيفة يعني لا تبصر، فبأي أقسام النساء يعني ماذا تفعل؟ يعني لا تستطيع أن تميز برؤية الدم فكيف تفعل؟ الخطب يسير، فإن التمييز كما قلنا يكون باللون والرائحة، فاللون متعلق بالإبصار والرائحة متعلقة بالأنف، ولو فقدت حاسة الأنف والبصر فإنها ترجع إلى الألم باللون والريح وبالتألم وغلظ ورقة ميز الدم، فإذا وجدت ألما فدم الحيض، وإن لم تجد الألم فإنه دم الاستحاضة. إن تعذر عليها هذا كله ولم تستطع أن تميز فإنها تستعين بالمرأة التي معها، كالحال في الطهارات يستعان بها وشروط الصلاة، كما يستعين الأعمى بمن يدله على القبلة، فحينئذ إن وجد من يعينها على التمييز اعتدت به، وإلا بقيت على حكم غالب النساء كما ذكرنا. يقول أخوكم على مذهب التلفيق هل تصلي وتصوم ويجامعها زوجها في الأيام التي لا تعتبر فيها حائضا؟ هذه كما قلنا مسألة خلافية، فأصح الأقوال قول بالتلفيق وعليه فإنها تأخذ حكم الطاهر يعني حكم المرأة الطاهر، وإن كان بعض أهل العلم رحمة الله عليهم يتورع ويقول الأولى له أن يتورع، والأمد قليل خاصة إذا كان التلفيق باليوم ونحوه، فإن صبره وبعده عن الشبهة أولى وأحرى، ولكن لو جامع فإنه لا حرج عليه وجماعه معتبر، لأن الشرع علق ذلك على وجود الدم وليس الدم موجودا، فجاز له أن يطأها كما لو انقطع عنها الدم بانتهاء الأمد. العادة المترتبة بالنسبة للمعتادة، لأخوكم يرجو أن يعيد شرحها. المرأة كون الشهر الأول لها 6 أيام، نبدأ مثلا الشهر الأول ب4 أيام، والشهر الثاني 5 أيام، والشهر الثالث 6 أيام، ثم الشهر الرابع 4 أيام، والخامس 5 أيام، والسادس 6 أيام، والسابع 4 أيام، والثامن 5 أيام، والتاسع 6 أيام. فأنت إذا تأملت وجدت الشهر الأول والشهر الرابع والشهر الأول والشهر الرابع لحظة، الشهر الأول حاضت فيه أربعا، فنعتبر عادة هذا الشهر أربعا لثبوتها ثلاثة أشهر متوالية، فالشهر الرابع وافقها بكونه أربعا، ثم الشهر السابع وافقها بكونه أربعا، فنقول الشهر الأول نثبت عادته في اليوم السابع، لأنها في اليوم السابع عاودها الدم ثلاث مرات على وتيرة واحدة. فتنظر إلى الشهر الأول أن عادته تثبت بالتكرار ثلاث مرات على وتيرة واحدة، ثم تنتقل إلى الشهر الثاني فتنظر إلى أنها في الشهر الثاني حاضت خمسا، وفي الشهر الخامس خمسا، وفي الشهر الثامن خمسا، فثبتت عادتها في الشهر الثامن أنها خمس، وذلك لكونه لزم حالة واحدة وعاودها على وتيرة واحدة. كذلك الشهر الثالث تثبت عادتها به في الشهر التاسع، لأنه عاودها، جاءها الشهر الثالث ستا، وجاءها الشهر السادس ستا، وجاءها الشهر التاسع ستا، فثبتت العادة بالشهر التاسع. هذا الذي يصفه العلماء بالعادة على الترتيب. وبناء على ذلك يعني ممكن أن تعتبر فيه، وقد يقع في الشهرين، يقع في الشهرين بالتكرار ثلاثة أشهر على وثيرة واحدة. امرأة بلغت 45 عاما ثم لم تحض ثلاث سنين، ثم رأت دما له علامة الحيض، فصل أو بين حكم هذه المسألة. لاحظ، عمرها 45 سنة، انقطع عنها الدم ثلاث سنوات، ثم عاودها الدم فرأت فيه علامة الحيض، فما حكم هذا الدم؟ طبعا هنا تظهر فائدة التحديد بأكثر الحيض، يعني سن الإياس، يعني أقصى ما تبلغ المرأة الحائض. فإن كنت تجعل له مثلا 53 سنة مثلا، فإنك تقول ما دام أنها 45 فإنها دون سن الإياس، فكل انقطاع للحيض إن حصل بعده جريان له قبل سن الإياس عندما يعتد بسن اليأس، فإنك تعتبر بأن تقول بأنها قد عادت إلى الحيض، لأنه لم تصل إلى حد يحكم بكونها آيسة. لكن لو عاودها بعد سن الإياس، يعني بعد أن بلغت سن اليأس، فحينئذ تظهر فائدة أنه انقطع عنها الدم منذ عام 45، وتعتبر في حكم اليائسة من 45، وعوده بعد ذلك هو دم استحاضة وليس بدم حيض. طيب، المسألة الثانية، كيف حكمنا بكونها حائض؟ تقول بالتمييز، لأن عرفت دمها بأوصافه، والتمييز حجة في هذا، كما أنه حجة في العادات، حجة في دخول أيضا الحيض، حجة في الحكم بدخول الحيض ما لم يعارض العادة، كما ذكرنا مسألة الخلاف العلماء في تعارض العادة والتمييز، والله تعالى أعلم. هل لمجرد أن ترى المرأة الدم قد انقطع تغتسل، أم أن هناك أمرا لا بد منه أو حدا لانقطاع؟ الجواب، لا يحكم بكون المرأة طاهرة بكونها طاهرة إلا إذا رأت إحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، أشارت إليها أم المؤمنين عائشة بقولها كما في صحيح البخاري، كان النسوة يبعثن لها الدرجة، يعني الخرقة، فيها الكرسف، يعني القطن، فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فكانت تقول انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فالعلامة الأولى هي القصة البيضاء، والقصة البيضاء شيء كالجير يعرفه النساء، ينزل عقب انتهاء مدى الحيض، فإذا رأت المرأة ذلك فإنها تحكم بكون الحيض قد انتهى وأنها طاهرة، وتغتسل وتصوم وتصلي، شأنها شأن الطاهرات. هناك علامة ثانية، هذه العلامة يكاد يكون بالإجماع على اعتداد بها واعتباره، أنها إذا رأت قص البيضاء يحكم بكونها طاهرة إلا في مسألة التلفيق. الحالة الثانية أو العلامة الثانية أن ترى الجفوف، والمراد بالجفوف أنها إذا أدخلت القطنة في الموضع تخرج القطنة نقية ليس فيها أثر الدم. فإذا كانت بهذه المثابة بحيث لو أدخلت القطنة في الموضع خرجت نقية فإنها طاهرة. وهذه العلامة اختلف العلماء فيها، وأصح القولين كما ذكرنا في علامات الطهر أنها علامة معتبرة، وأن جفاف الموضع دليل على الطهر إن لم توجد القصة البيضاء. وبناء على ذلك إن حصل الجفوف أو القصة البيضاء تغتسل وتعتبر نفسها في حكم الطاهر. وبعض العلماء طبعا إذا لم ترى علامة الطهر، لو فرضنا لم ترى علامة الطهر، فإنها إذا كانت معتادة ومضت أيام عادتها مباشرة تغتسل وتنزل نفسها منزلة الطاهرة بالحكم، وإن كانت علامة الطهر ليست بموجودة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة المستحاضة أن إذا خلفت أيام عادتها أن تغتسل، ولم يأمرها بالاعتداد بالعلامة، ولذلك يعتبر انقطاع الأمد دليلا على الطهر فتغتسل ولا تحتاج إلى علامة. إذا طهرت المرأة المبتدأة قبل أكثر من أمد الحيض، يعني لم تبلغ أكثر الحيض، فماذا تفعل؟ ما هي أقوال العلماء في ذلك؟ إذا طهرت طبعا الذين يعتبرون للحيض حدا أقليا منهم من يقول اعتبرها حائض للحد الأقلي، مثلا الذين يقولون يوم وليلة يقولون كل امرأة مبتدأ بمجرد ما تمضي يوما وليلة تغتسل، لأننا على يقين أنها لما جاوزت اليوم والليلة أن هذا الأمد حيض، وعلى شك فيما زاد، فننتظر الشهر الثاني والشهر الثالث، فإن جاء دمها على وتيرة واحدة فإننا نوجب عليها قضاء الأيام. مثال عند أصحاب هذا القول الذين يقولون مثلا اليوم والليلة، يقولون هي حائض اليوم الأول وليلته، فإذا انتهى اليوم الأول والليلة تغتسل مباشرة وتعطي نفسها حكم الطاهرة. فإن جرى معها كما قلت أنت في السؤال وانقطع لأقل، مثلا جرى معها 5 أيام ثم الشهر الثاني 5 أيام والشهر الثالث 5 أيام، فعند هؤلاء اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس استحاضة. اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس ما زاد عن اليوم والليلة يعتبر استحاضة، لأنهم قالوا اليقين عندها يوم وليلة، ثم تعتبر نفسها اليوم في الشهر الثالث قد ثبتت عادتها ويلزمها قضاء الأيام التي مضت. إن كانت صامت فيها فإنها تقضي الأيام من الشهر الأول والشهر الثاني وتعتبر نفسها قد ثبتت عادتها بالشهر الثالث، هذا إذا انقطع لأقل من الحيض. أما على الذي ترجح فإننا نقول هي حائض ما دام أنه انقطع تستمر حائض، وهذا الفرق بين قولنا وبين قول من يقول بأقل الحيض. فاليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من الشهر الأول حيض، وبناء على كونه انقطع دون أكثر الحيض فقد ثبت أنه حيض. فإن جاء الشهر الثاني أقل أكثر مساوي حيض أيضا، إن جاء الشهر الثالث أقل أكثر حيضا أيضا، لأنه دون أمد الحيض في أمد يمكن أن تحيض فيه النساء. فإن عودا على وتيرة واحدة تثبت العادة بالشهر الثالث وتصبح منتقلة إلى الحيض بالشهر الثالث، وإن اضطربت فلم تتفق فحينئذ ترد إلى غالب حيض النساء، يعتبر فيها غالب حيض النساء، ترد إلى 6 أو 7 كما هو قول طائفة من علماء كما ذكرناه في شرح البلوغ ومسائل الحيض. نعم. يقول أخوكم هذه بينا امرأة مبتدأة بنفس السؤال. أخو السؤال الثاني بالنسبة للتمييز بالرائحة والغلب والرقة والألم، هذا ذكرناه عند الشرح علامة التمييز. رائحة الدم يقول بعض العلماء أن مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض دم أسود يعرفه وعرف الشيء رائحته، فقالوا إن للحيض لدم الحيض رائحة كريهة ودم الاستحاضة دونه في شدة الرائحة والنتن. كذلك أيضا فلو جاءها خمسة أيام برائحة كريهة وميزت ذلك ووجدت أنه يأتي في هذا الخمسة أيام بهذه الرائحة المعينة الكريهة وخفت الرائحة فيما بعدها من الأيام، علمت أن أيام الرائحة الكريهة حيض وأن أيام الرائحة التي هي دون ذلك استحاضة. الغلظ والرقة نفس الدم الذي تخرجه، فإن دم الاستحاضة رقيق ودم الحيض غليظ، ولذلك قالت المرأة التي استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني أثج ثجا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف قالت هو أشد من ذلك، هو نزيف حاد فهو أخف بالنسبة لدم الحيض. ولذلك إذا ميزت بالغلظ والرقة تعتبر الغليظ حيضا والرقيق استحاضة. أما الألم فسأل عنه خبيرا، هذا النساء هن أدرى. يقول العلماء هذا لا ينضبط، يعني كل امرأة، بعض النساء يأتين الألم في جهة مكان عادتها، بعض يأتين الألم في جوانب جسمها، فهي أدرى بنفسها، لكن لا يستطيع إنسان يحدد ألم معين لاختلاف أحوال النساء وعدم وجود ضابط معين لهن في ذلك. هل تمتنع المرأة الحائض من قطع أظفارها وتمتنع من تسريح شعرها؟ لا يمنع على الحائض أن تقلم أظفارها، أما تقطع أظفارها ما يجوز لها أن تقطع أظفارها، لا حائض ولا طاهر. تقلم أظفارها نعم لا حرج عليها أن تقلم الأظفار، ولا حرج أن تسرح شعرها، هذا من سماحة الإسلام، فإن المرأة تبقى على هذا اليسر على خلاف ما كان عليه اليهود من التضييق على المرأة الحائض. نعم. هذا اقتراح لدرس أكثر من درس في شهر رمضان، فأظن هذا صعب جدا، لأن الحقيقة ما أستطيع لأن عندي ارتباطات، يعني يقول نقترح عليكم زيادة يوم أو يومين أو أيام ندرس سيارة في شهر رمضان، ما أدري يعني هذا، لأن الحقيقة هذا أمر أظن فرغ منه، لأن الإخوان عندهم، هناك إخوان عندهم ظروف ويصعب عليهم الحضور يعني أكثر من الدرس، وحب العمل إلى الله ما كان ديمة وإن قل، ونخشى أننا يعني نبالغ في الدروس إلى درجة نضطر أن نعتذر عن بعضها أو يعني نتخلف عن بعضها، فهذا صعب حقيقة. إذا إن شاء الله نسأل الله أن يبارك في الموجود. هل يجوز للرجل أن يجامع المرأة المستحاضة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، بعض العلماء منع، وبعضهم قال يجوز له إذا خاف الزنا، وبعضهم قال بالجواز مطلقا، وأنا أميل إلى هذا القول الثاني أنه يجوز له مطلقا، لكن إذا كان حب يتورع يتورع، أما التحريم فليس هناك دليل على التحريم، إن الله عز وجل منع من الوطئ إلى الطهر، والطهر حقيقة وحكما، فالمرأة المستحاضة حكم الشرع بطهرها ونزلها منزلة الطاهر بانتهاء عادتها، وبناء على ذلك لا حرج أن يجامعها الرجل إذا حكم بانتهاء عادتها، لأن الله إنما حرم عليه الجماع حال الحيض، وأما بعد انقطاع دم الحيض فإنه لا يؤثر عليه دم الاستحاضة ولا يوجب التحريم، ولأن الأصل حل الاستمتاع بالمرأة حتى يدل الدليل على التحريم، وليس هناك دليل لا في الكتاب ولا في السنة على تحريم وطئ المرأة المستحاضة، وإذا ثبت شيء عند الأطباء أو أهل الخبرة أنه فيه ضرر أو فيه أذية بالمرأة أو المرأة تضررت فهذا أمر يفصل يعني يمكن أن يحكم فيه بحسب ما يعرض من الآثار، لا أنه حرام بأصل الشرع، وفرق بين تحريم الشيء لعارض وبين تحريمه لذاته. ما هذا خط ما استطعت، لو يكون الخط واضحا حتى يتيسر إن شاء الله الجواب. ما حكم الكدرة أو الصفرة قبل بدء الدم وبعد انقطاعه؟ أما الصفرة والكدرة فقد ذكرنا أن صح أقوال العلماء رحمة الله عليهم أنها في الحيض حيض، يعني في أمد الحيض حيض، وبعد أمد الحيض استحاضة. وأتى العمدة في ذلك ما جاء عن أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الحيض شيئا. ومن الأدلة على أنها حيض في الحيض ما روى البخاري عن أم المؤمنين عائشة أن النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة فيها الصفرة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة من دم الحيض، فكانت تقول: انتظرنا لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وحسبك بأم المؤمنين رضي الله عنها التي كانت إذا أفتت في أمور النساء وأفتت في خاصة حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لم يجاوز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتياها. ولذلك لما اختلف الصحابة هل إذا جامع الرجل ولم ينزل عليه غسل أو لا، بعث أمير المؤمنين عمر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فبينت له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقال عمر رضي الله عنه: من خالف هذه بعد اليوم جعلته نكالا للعالمين. هذا يدل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها. فالصفرة والكدرة في أمد الحيض حيض وبعد انقضاء الحيض ليست لشيء. هل يجوز الأكل السحور؟ أكل السحور نعم. هل يجوز السحور أثناء إقامة صلاة الفجر؟ نعم يجوز إذا أردت أن تفطر. نعم ما يجوز هذا، لأن الله يقول: أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما من أكل أثناء الإقامة أو شرف بالإجماع مفطر، لكن بالنسبة للأذان فيه تفصيل. إن كان الإنسان في بر ويستطيع أن يعرف دخول الوقت من خروجه وسمع المؤذن وعلم أن المؤذن قد استعجل أو أخطأ، فمن حقه أن يأكل حتى يستيقظ، لأنه لا يجوز ترك اليقين من النفس إلى يقين الغير أو شكه في الغير. ولذلك الحكم مرتب على يقينك، بشرط أن تكون تعرف علامات الفجر الصادق من الفجر الكاذب. أما لو كنت في المدن وسمعت الأذان فإنه يحرم عليك أن تأكل وتشرب، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. هذا نص صريح ما في إشكال، وما ورد من الأخبار عن بعض الصحابة لا يعارض به السنة المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة كانوا يأكلون حتى يبصر مواقع الرمي، هذا كله لا يعارض السنة الصحيحة. ألا ترى عديا وهو من الصحابة يجتهد ويرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعني إلى درجة أنه كان يضع العقال تحت وسادته؟ فهذا يدل على أنه لا يمتنع أن الصحابي يجتهد، وقد اجتهد الصحابي وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده. فإذا لا يعتد بالآثار التي تعارض نص الكتاب ونص السنة. الكتاب يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ويأتي الرجل ويأكل بعد الإقامة بناء على أنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأكلون حتى يبصر مواقع النبل، هذا ليس بفقه وليس بتأسن، بل ينبغي الإنسان أن يلتزم ويتأسى وما ورد عن الصحابة يعتذر لهم. ولذلك يقتصر على هذا النص في كتاب الله، وجاءت السنة تؤكد هذا أيضا، بل جاء فيها معنى عجيب خفي يدل على الاحتياط حتى في دخول السحور. فإنه لما ثبت في الصحيح وكان ابن أم مكتوم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الراوي: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. ما معنى أصبحت أصبحت؟ البعض يفهم أن أصبحت أصبحت يعني خلاص دخلت في الصبح حقيقة، لا، أصبحت أصبحت أي كدت أن تصبح فتدارك الصبح فيكون الأذان عند بداية انبلاج الفجر. وهذا هو المنبغي، لأنك إذا كان عند بداية انبلاج الفجر وتبين الفجر الصادق من الكاذب أمكن لك أن تصوم يوما كاملا كما أمر الله، فيكون النهار كاملا. لكن لو أصبحت حقيقة فقد دخلت في النهار ولم تصم كما أمر الله عز وجل قبل التبين بحصول التبين الذي يكون نهاية أمد الإمساك، وبناء على ذلك نهاية أمد الأكل والشرب، وبناء على ذلك خذ رحمك الله بنص كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والق الله بهذا النص الصريح في كتابه والسنة الصحيحة المجمع على اعتبارها والتي عليها عمل جماهير أهل العلم. من أكل أو شرب ولو أتم بقية إنائه بعد الأذان فقد أفطر، بشرط أن يكون المؤذن متحريا. وبناء على ذلك ينبغي البقاء على هذه النصوص التي نصت على مراعاة دخول الفجر، وأن ما عداها مردود إليها. إن كان ضعيفا وحسن بالشواهد فإننا لا نعمل بحديث حسن بالشواهد في معارضة ما في الصحيح فضلا عما في الصحيحين. ولذلك قال العلماء في الحديث الحسن الذي يحسن، قالوا في وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، الحسن لا يقابل الشيء الصحيح. فكيف إذا كان صحيحا صريحا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام الفجر أن يقول هكذا وهكذا، فماذا نريد بعد هذا البيان؟ يعني الفجر الذي أمر الله بالإمساك عنده أن يقول هكذا وهكذا، يعني أن ينتشر. والعرب تعبر عن الفعل بالقول، كما قال القائل امتلأ الحوض فقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، فقوله قال هكذا وهكذا يعني انتشر. فبداية بلاج الصبح هذا هو الذي رتب الله عليه الحكم، وهذا الذي ينبغي أن نعمل به وأن نفتي به الناس. أما إنسان يأتي ويبحث عن, عن, عن الرخص على وجه فيه الشبهة، يأخذ بآثار عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أن لهم الفضل ولهم المكانة ولهم السبق، ونترك بها نص الكتاب ونص السنة الصريح الذي لا يخفى على إنسان، هذا من الصعوبة بمكان. ولذلك يقتصر على هذه النصوص خاصة طلاب العلم. والناس في ذمتكم وفي أمانتكم، حتى إن الرجل لو أنه علم أن هناك قول مثلا بإجازة شيء بحديث مختلف في سنده، فالفقه في الفتوى والورع أن تأخذ الناس بما فيه حيطة لدينه، وأن تعلمهم السنة التي لا شبهة فيها، وأن تقيمهم على السنن الذي لا اختلاج فيه، وتعمل بما قال به جماهير سلفك الصالح رحمة الله عليه. هذا هو التأسي وهذا هو اتباع السلف الصالح رحمة الله عليهم. وبناء على ذلك تقى الله بمحجة، ولو سألك الله لما حرمت عليهم الأكل والشرب قلت يا رب أتانا في كتابك كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنهيتنا عن الأكل عند التبين ونهيت الناس بما نهيت، وجاءنا عن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم، فنهيت الناس كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست هذه المحجة وهي الحجة التي تلقى الله عز وجل بها على بين؟ ولذلك نار الإنسان يحتاط، ولو ترخص في بعض الأحاديث المختلف في أسانيدها يترخص في نفسه ويأخذ الناس على الورع ويأخذهم على الحيطة في أمور دينهم، هذا ركن من أركان الإسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في المؤذن المؤذن مؤتمن، قال العلماء لأنه يؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، أحدهما الصلاة والثاني الصوم. فالناس تفطر على أذان وتمسك على أذان، فربما لو تأخر في السحور أفطرت الناس وتعرضت للفطر بإخلال، ولو قدم في الأذان ربما أضر بالناس فأفطرهم قبل فطرهم. ولذلك ينبغي الاحتياط في هذا، وهذا هو السنن. ولذلك تجد جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم في فتوى في مثل هذه المسائل تجدهم دائما على الاحتياط ويحملون الناس على الاحتياط والورع. اقرأوا في كتب السلف الصالح والأئمة والعلماء وفي فتاويهم، انظروا كيف يلزمون الناس بهذه الأصول ويحتجون بهذه الأدلة التي دل عليها صريح كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أخوكم إذا سافر الصائم وكان المكان المسافر إليه عكس اتجاه الشمس، هل يعتبر في فطره بالبلد الذي سافر منه أو بالبلد الذي قدم عليه، علما بأن الفرق قد يكون ربع ساعة أو أكثر؟ ربع ساعة الخطب يسير، لكن على العموم خذها قاعدة، العبرة في الفطر في أجزاء أيام رمضان، والعبرة بالفطر في رمضان كله بالبلد الذي قدمت عليه. وحينئذ إذا قدمت متأخرا، يعني كان متأخرا البلد الذي قدمت عليه متأخرا تتأخر، وإن كان البلد الذي قدمت عليه متقدما تتقدم،